بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلقد يسر الله عز وجل لجمعية إحياء التراث الإسلامي أن تخرج لشباب الدعوة السلفية منهجها في الدعوة والتوجيه بعد أن حاول المغرضون تشويه الوجه المشرف لهذه الجمعية المباركة، ولقد لاقى إصدار هذا المنهج قبولا واسعا في أوساط السلفيين، ولا سيما حين أتحف سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المنهج بتزكيته وإجازته، وهو أحد أعلام الدعوة السلفية في الوقت الحاضر، وحرصا من جمعية إحياء التراث الإسلامي على تأكيد هذا المنهج وتأصيله، قامت الجمعية بعرض هذا المنهج على المحدث العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني لإبداء رأيه وملاحظاته، فأفاد حفظه الله بصلاح هذا المنهج حيث قال: لقد وجدت المنهج المذكور صالحا والحمد لله، ولم أتبين فيه ما يستحق أن أذكره أو أن أنبه عليه إلا مسائل قليلة ومحدودة. وهذه الملاحظات اليسيرة التي أشار إليها العلامة محمد ناصر الدين الألباني قد تم تسجيلها وتدوينها ليتسنى نشرها في الطبعة الثانية للمنهج، ولما سعى بعض المغرضين نحو إثارة الشبهات حول هذا المنهج أدري هذان اللقاءان مع المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني، ووجهت إليه بعض الأسئلة المتعلقة بموضوع المنهج، فأجاب حفظه الله ونفع الله بعلمه مؤكدا على المفاهيم السلفية المقررة في هذا المنهج ومفندا تلك الشبهات، فجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا، كما أشار فضيلته في بعض الإجابات إلى منهج الجمعية بتسميته بالمنهاج أحيانا وبالرسالة أحيانا أخرى، فلزم التنويه والتنبيه. والآن نترككم مع هذين اللقاءين واللذين نسأل المولى عز وجل أن ينفع بهما شباب الصحوة الإسلامية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، شيخنا الفاضل، هنا بعض الأسئلة حول منهج الجمعية. بعض الإخوة طبعا سمعوا شبهات حول هذا المنهج لما يعني أصدرته الجمعية، فكتبوا بعض الأسئلة التي ترد على هذه الشبهات. فشبهة تقول، السؤال الأول يقول البعض أن القول بأن السلفية هي الفرقة الناجية وهم أهل الجنة فيه تحذير للرحمة. هم إيش؟ وهم أهل الجنة. من قال وهم أهل الجنة؟ قالوا أن من قال أن السلفية هي الفرقة الناجية وهم أهل الجنة فيه تحذير للرحمة واحتكار من الحق، فما هو يعني ردكم؟ الرد واضح، هؤلاء كأنهم لا يؤمنون بالحديث المذكور في السنن ومنقول أيضا في نفس المنهج الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني قلوبهم مع الأسف إما أنها غلف وإما أنهم يعني كاليهود الذين وصفهم رب العالمين بالنسبة لمعرفتهم بصدق نبوة الرسول عليه السلام، فقال فيهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وهؤلاء يعرفون أن هذه الدعوة فيها أن الحكم هو لله عز وجل، ونحن حينما نرد على جماعة التكفير إعلانهم تكفير الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كلا أو جزءا، نحن نصرح أن الحكم بغير ما أنزل الله إن كان عن اعتقاد أو زندق أو إلحاد، وإن كان عن إيمان فإذا هذا الإيمان نحن ندعو إليه، لكن كلا هؤلاء الفساق والفجار الذين يزنون ويشربون الخمر ويرابون إلى آخره، هؤلاء لا فرق بينهم وبين الحكام إن كانوا يؤمنون بأن ما شرع الله بتحريم هذه الأشياء ومنها الحكم بغير ما أنزل الله حرام، أو إذا آمنوا بأن الحكم لله عز وجل، لكنهم انحرفوا عملا كالذين يرابون آمنوا بأن الربا حرام لأن الله حكم بحرمته، لكنهم اتباعا للهوى للمصلحة زعموا خالفوا بعملهم عقيدتهم. ولذلك نحن نفرق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، وهذا واضح وصريح جدا بأن الحاكمين لله نحن الذين ندعو إليها وليسوا هم إلا لمصلحة سياسية فقط. وهم يدعون الآن جماهير المسلمين في بلادهم في عبادتهم لغير الله، هم يصلون معنا ويحجون معنا لكن يعبدون القبور الأموات وإلى آخره، فلا يفتحون كلمة حول هذا إنقاذا للملايين الممالية من المسلمين، بينما هؤلاء الحكام إن بلغ عددهم فهم بالمئات، فوضعوا نصب أعينهم دائما مهاجمة هؤلاء الحكام والغلو في إصدار الأحكام ضدهم، وأنهم كفار مرتدون وأنه يجب مقاتلتهم. فهذا في الحقيقة مكابرة، ويحسن هنا يعني أن نذكر بعض الحكم منها قول إمام الشافعي أو أنه ما جادلت أحدا إلا غلبته إلا الجاهل أحمق فقد غلبني، يعني بجاهله وحمقه. يقولون أنتم تخافون من ذكر هذا التوحيد في كتبكم. الله أكبر، قرأوه بالشريط اللي في عندنا أشرفة وقرأوها بالرسالة. يعني السلفيين عموما لا يذكرون هذا الامر لا في مجالسكم ولا كتبكم ولا اشرطتكم. الله اكبر، كذبوا كذبوا والله. هذه سنه قديمه كما تعلمون. اي نعم هو كذلك. على كل حال نسال الله لنا ولاولينا. شيخ هناك مقوله تتردد وهي نعمل يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ونعمل فيما اتفقنا عليه، ويرددها البعض ويقولون لا بد من التعاون بين الجماعات الإسلامية القائمة ولو اختلفت مناهجها. نعم، وهم أول من يخالف هذه الفقرة. نعم. نحن لا نشك بأن شطرا من هذه الكلمة صواب، وهو نتعاون على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الجملة الأولى هي طبعا مقتبسة من قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. أما الجملة الأخرى يعذر بعضنا بعضا لابد أيضا من تقييدها، متى؟ حينما نتناصى ونقول لمن أخطأ أخطأت والدليل كذا وكذا، فإذا رأيناه مقتنع ورأيناه مخلصا فندعه وشأنه ونتعاون معه فيما اتفقنا عليه. أما إذا رأيناه عاند واستكبر وولى مستدبرا فحينئذ لا تصح هذه العبارة ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الأحزاب هذه تتعامل مع هذه الفقرة الثانية على إطلاقها، ولماذا وهم يتعاونون مع الكفار ومع الضلال وإلى آخر. نعم طيب شيخ، هذه عبارة يعني تنسب إلى شيخ الإسلام أو في معناها ما نستحضر، وهي ليس بلازم لنص الشرع على كل وسيلة بعينها، ليس من اللازم أو ليس بلازم أن ينص الشرع على كل وسيلة بعينها يقول هذا جائز وهذا غير جائز، فكل ما كان وسيلة لخير فهو لخير فهو خير. نعم. فما هو يعني رأيكم في هذا الشيخ، وهذا الأمر له علاقة بقضية وسائل الدعوة التوقيفية؟ معروف هم يرمون إلى هذا. نحن بلا شك يعني سواء صحت هذه العبارة عن شيخ الإسلام ابن تيمية أو معناها أو لم يصح، نحن نقول الوسائل ينظر إليها بالغايات التي ترتبط إليها بها، ولكننا لا نطلق الأخذ بكل وسيلة كما يريد هؤلاء، لأن هؤلاء يريدون أن يتخذوا الوسائل التي ابتدعها الكفار والوسائل التي تليق بكفرهم وضلالهم ومناهج حياتهم. أما نحن معشر المسلمين فما يصلح لهم لا يصلح لنا. وكان بعض أصحابنا هناك في سوريا كان يضرب مثلا، أراه مثلا رائعا، يقول يا جماعة هذا الثوب فصل على بدن إنسان نحيل نحيل بالمرة، لا يليق لنا نحن وقد متعنا الله عز وجل بصحة وعافية، لا يليق أن نكتسيه وأن نلبسه، والعكس بالعكس، ثوب آخر فصل على بدن إنسان ضخم لا يليق بنا أن نكتسيه وأن نلبسه إلى آخره. ولذلك من وسائلهم مثلا التي قد يريدها هؤلاء الذين ينتمون إلى الدعوة إثما وظلما، اتخاذ وسائل له وكوسيلة جذب قلوب الشباب إلى الإسلام، ومن ذلك مثلا ما يسمونه بالتمثيليات والوسائل كثيرة وكثيرة جدا. نحن هنا نذكر بحكمين شرعيين، نحن نذكر هنا بحكمين اثنين، أحدهما في ظني أن هؤلاء المدعون الانتماء إلى الدعوة الإسلامية قد يعدمون أحدهما ويجهلون الآخر، ومع علمهم بالأول فهم لا يلتفتون إليه. عندنا أصلان ثابتان في الإسلام، موضوع التشبه بالكفار وموضوع مخالفة الكفار. فعودا إلى الأخذ من الوسائل التي تحقق مقاصد شرعية، نحن نقول هذه الوسائل إن كانت لا تخالف نصا شرعيا وكانت نابعة منا نحن المعشر المسلمين جاز الأخذ بها. أما إن خالفت نصا أو جاءتنا وفدت إلينا ما هذه الآفات التي وفدت إلينا من بلاد الكفر والشرك والفسق والفجور، فهنا يأتي قول الرسول عليه السلام بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. والأحاديث التي جاءت في النهي عن التشبه بالكفار كثيرة وكثيرة جدا وموزعة في كثير من أبواب الشريعة. وقد كنت جمعت طائفة طيبة منها في كتابي حجاب المرأة المسلمة الذي سميته أخيرا بجلباب المرأة المسلمة. فإذا من الأمور الشرعية أنه لا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بالكافرين. فإذا نحن أخذنا وسيلة كما جاءت من أوروبا واتخذناها لتحقيق غاية مشروعة فهذه وسيلة غير مشروعة لأنها تشبه بالكفار. فهم ما أظن يعنون بمثل هذا إطلاقا. ودليل على ذلك أننا نرى كثيرا من هؤلاء الذين يعملون لإقامة الدولة الإسلامية زعموا وأنهم دائما يعلنون أن الحاكمية لله عز وجل ثم هم أنفسهم يخالفون ذلك. وبالمناسبة نذكر شيئا، لما كنت في دمشق صليت الجمعة في مسجد وإذا بشاب متحمس يخطب مثل تلك الخطب ويتعرض أن الحكم لله وأن هذا حكم بغير ما أنزل الله، كلام ما ينكره مسلم. فلما انتهت الخطبة نسيت الآن، رأيته خالف حكما شرعيا فأخذته جانبا وذكرته بأن هذا خلاف السنة. قال لكن أنا ماذا بحنفي؟ قلت سبحان الله، وين الخطبة تبعك؟ يعني بس الحاكمية لله في محاربة الكفار أم محاربة ما دخل فينا مما هو من منهج الكفار وهو تقديم قول غير معصوم على غير معصوم؟ إذن أنتم تقولون ما لا تفعلون. هذه حقيقة واقعة ليس في الفرد. كونوا جماعات طارة نقول هؤلاء إلى اليوم تراهم يتزيون زي الكفار، جاكيت وبنطلون وجرافيت ولحية مهندسة تكاد تكون كما يقول العام عندنا في سوريا خير الذكور إشارة تكون فقط. وين الحكم لله عز وجل؟ هذه دعوة مجردة فقط للناحية السياسية لا شيء آخر. إذا هنا مسألة هم يعرفونها ولكن يحيدون عنها وهو التشبه بالكفار. لكن هناك مسألة أهم منها بكثير وهي التشبه أن تفعل فعل الكافر باختيارك، لكن أنت قد تفعل فعلا ليس باختيارك فيقع المشابهة بينك وبين الكافر لا باختيارك ولا باختياره، إنما هو سنة الله في خلقه. فيأمرك الشارع بأن تتقصد عملا تخالف فيه ذلك الكافر الذي ليس من صنعه. أشير بهذا إلى قوله عليه السلام: حف الشارع وعافوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى، خالفوا اليهود والنصارى. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم، وأنا الحقيقة مقصر مع هذه السنة بل مع هذا الواجب. والسبب بقول أن الإخواننا لما تيجي مناسبة وبذكرهم بهذا يقول بس نحن نشوفك أحيانا ما تصبق، بقول والله بعد المؤخرة أنا ما لي حاطط الدأب بدأب لحيتي. لكن وجدت اليوم الجمعة الماضي فراغ وساعة فصبغتها. الشاهد يقول إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم، يعني شيبهم. فالشيء من صنعهم لا، من صنعنا لا. التقينا مع هؤلاء البشر الكفار في صنع الله عز وجل، ابتلاء من الله عز وجل كما ابتلانا بالختان. ومن قبل ذلك أبانا إبراهيم عليه السلام ابتلانا أنه إذا شيبنا أن نصبغ لحانا. إذن خالف اليهود إنهم لا يزن. إن اليهود والنصارى عفوا ذكرنا حديث آخر لو على آخر الصلاة صلوا في نعالكم وخفافكم وخالفوا اليهود. إذن مخالفة هذه قضية أهم كثير من التشبه. المسلمون اليوم مع الأسف إلا القليل جدا جدا الذين يتمسكون بالأمر الأول ما بيتشبهوا لأنه نصوص كثيرة. أما الذين يتقاصدون مخالفة فهم أقل من القليل وهم غرباء في غرباء لأن الغربة غربتان. هم الذين هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. هؤلاء غرباء يعني صالحون غرباء في الطالحين لكن هناك غرباء في الغرباء. ألا وهو قول عليه السلام في الحديث الآخر هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. وبالمناسبة أذكر هذه بشارة إلى تقدم الإسلام والإسلام الصحيح السلفي بتعبيرنا. يعني شخص فرنسي الجنسية أسلم منذ بضع سنين ونزل هنا في الفندق وما زال يسأل عن الألباني حتى دل عليه وجاءني ومعه مترجم لباس ولباس عامة الناس هو من فرنسا واللباس كذلك بنطال وقميص وكمام قصيرة وحاشر الرأس لا ما في غلافية لكن لحية ما شاء الله شرعية تماما. خلاص الرجل يعني بيقول المترجم انه انا الحمد لله ربي هداني للإسلام والإسلام السلفي وبواسطة بعض المسلمين الجزائريين هذه بتفقهوا على كتب الألباني ولذلك أنا ما جئت هنا إلا قضي أن أتعرف على الألباني. الشاهد أخذت أسأل المترجم سأل لي الرجل حديث طويل طبعا عنده فكرة عن موضوع التشبه بالكفار قال عنده فكرة أمنا بقى أنه ما نكون في هذا البحث. قلت له طيب موضوع المخالفة طبعا أنا أجل الآن الكلام لأنه عرفتم قصدي وإذا به ما عنده خبر فأخذت معه في أكثر مما تكلمت أهل الآن. قلت هو الشاهد بقى قلت ولذلك نحن معشر السلفيين رأينا تطبيقا لهذه القاعدة خالفوهم. الناس اليوم بيحطوا الساعة في اليد اليسرى أما نحن نضعها في اليد اليمنى ليس فرارا من التشبه لأن هذا شيء عام يعني لكن قصدا للمخالفة ومن دليل طيب قلب الرجل رأسا قام الساعة من يمين شمال وبعض بجملة إذا هذه وسائل يجب أن تنضبط ما تكون فلتانية وأظن عرفت يعني ماذا أقصد. وإياك شيخ هنا مثلا غير ذكرت مني شيخ وهي يعني أحد الأخوة نقل لي أن البعض يستدل بحديث الغلام الذي كان يتعلم السحر عند الساحر بأمر الملك قصة حرب الأخدود المشهورة وكان إذا يعني احتبس عند الراهب وجاء إلى الساحر يضربه فقال يعني له الراهب إذا جئت للساحر فقل حدثني أهلك وإذا جئت لأهلك فحدثني الساحر يستدل بهذه القصة على جواز الكذب في مصلحة الدعوة فما توجيهكم؟ أولا نحن نقول جواز الكذب لمصلحة الدعوة لا يكون قاعدة لأن هذا مخالف لقاعدة الكذب وتحريمه. الكذب يكون لحاجة ملحة أو ضرورة وهنا يرد حديث مسلم أن الرسول لم يعني يأذن أو لم يسمع بالكذب إلا في ثلاث، وذكر منها أن يكذب الرجل على أهله. نعم. وكمثل قول عليه السلام الحرب خدعة أو خدعة خدعة. ثم نذكر بالمناسبة ما يذكر المفسرون عن قصة عمار بن ياسر حينما عرض عليه المشركون أن ينال من الرسول عليه السلام ليرفع العذاب عنه وأن يقول فيه أنه ساحر شاعر كذاب، ونزل بهذا الخصوص قوله تعالى إلا من أكره وكان قلبه مطمئن بالإيمان. هذه القصة تبيح ارتكاب ما أصله محرم للضرورة، هذا هو الجواب أولا. ثانيا، قصة الغلام هي في شرع من قبلنا، ومذاهب العلماء في قاعدة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا معروف الخلاف في ذلك، ونحن نرى أن شرع من قبلنا بدون أي تفصيل وأي تعليق ليس شرعا لنا إلا إذا وافق ما عندنا، وعلى ذلك فلا يجوز الاحتجاج بما وقع في شرع من قبلنا إلا إذا وافق نصا لدينا. نصوص الشريعة طافعة بتحريم الكذب، فوجود هذه القصة وعدمها بالنسبة إلينا لا حط عندكم، وجود هذه القصة بالنسبة لهذا الحكم من ذات وعدم وجودها سواء، لأنها تنافي أصل قاعدة تحريم الكذب. ثم ما قيمة هذه الدعوة إذا أرادوا أن يقيموها على أصل يخالف أصلا شرعيا؟ ولا شك أنها دعوة منهارة سلفا ولا تقوم لها قائمة. ومن هنا نحن نقول قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا منهج دعوي أيضا أن نتخذ من الأساليب نفس الأساليب التي اتخذها الرسول عليه السلام، لا نحارب طبيعة الحال ما جد منها بالشرطين المذكورين آنفا. شيخ يعني أيضا قصة الغلام هو استخدمها مع الكافر وفي الاضطرار، وهم يستخدمونها مع إخوانهم المسلمين. الله أكبر، صدقت. يستخدمونها مع إخوانهم المسلمين. أي والله مع الأسف الشديد. الله المستعان. هذا كله يا أستاذ هو لأنهم جهلة، ولأنهم تسلقوا العمل الإسلامي كما نقول نحن تزببوا قبل أن يتعصرموا. أي نعم. بسم الله عليك شيخ. يقول هناك شبهة وهي أن إصدار الجمعية لهذا المنهج في الدعوة والتوجيه يؤدي إلى زيادة الفرقة في المسلمين وزيادة التحزب. أردي أنه من أسماء الرسول المفرق، ومن أسماء كتاب الله الفرقان أو يفرق بين الحق والباطل، والرسول دعوته فرقت بين الأب وابنه. إذا الرسالة هذه كانت مفرقة فإما هي حق وإما هي باطل، فإن كانت حقا فهي تفرق بين الحق والباطل، وإن كانت باطلا لا سمح الله فبينوا بطلانها. أما أن تقول بزيت الفرقة، هذا دعوة الرسول زادت في الفرقة، شو بتكون أكثر من يفرق بين الأب والابن؟ والحقيقة أن هؤلاء يعني يتخذون سببا قويا جدا مع الجماعات الذين يدعون إلى التقريب ليس بين المذاهب فقط وبين الأديان أيضا. أي نعم. والله المستعان. بارك الله فيكم يا شيخ في علمكم وفي وقتكم. وفيكم يا أخي، الله يبارك فيكم جميعا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في زيارة إلى شيخنا وعلامتنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في منزله في جبل هنلان، وسوف نعرض عليه بعض هذه الأسئلة. السؤال الأول يقول: يحتج البعض بكلام للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في جواز الجهاد بلا إمام، نقله من الدرر السنية، حيث قال: بأي كتاب أم بأي حجة أن الجهاد لا يجب إلا مع إمام مستبع؟ هذا من الفرية في الدين والعدول عن سبيل المؤمنين، والأدلة على إبطال هذا القول أشهر من أن تذكر، ونرجو توجيهكم لهذا الكلام. الذي نعتقده ندين الله به أن الجهاد قسمان، أحدهما فرض عين والآخر فرض كفاية. فرض العين إذا ما هجم بلاد المسلمين من أعداء الإسلام وجب على كل المسلمين ليس في ذاك البلد فقط بل وفي كل بلد آخر أن يخرجوا لرد هجوم ذلك الكافر على ذلك البلد المسلم. أما الجهاد من النوع الثاني الذي هو فرض كفائي، وهو من تمام التنظيم الذي يعني تدعو إليه الرسالة، التي منها إقامة جماعة تقوم بالدعوة، ولا يجوز أن يكون الجهاد في سبيل الله لنقل الدعوة إلى بلاد أخرى إلا تحت راية إمام مسلم يدعو إلى نشر الإسلام أولا كما جاء في الرسالة بالدعوة، ثم بفرض الجزية، ثم إن أبوا القتال والجهاد. فلذلك أنا اعتقادي أن الخلط بين الجهادين خطأ، فيشترط في أحدهما ما لا يشترط في الآخر. إذا كان من الثابت في السنة الصحيحة أن المسلم إذا هجم في عقر داره أن يدفع هذا المهاجم على داره أولا بالتي هي أحسن، فإن أبى قاتله، فإن قتل فهو شهيد، وإن قتل فذاك في النار، ما يحتاجون إلى إذن الحاكم أو إلى قيام إمام إلى آخره. كذلك إذا ما هجم البلد الإسلامي فهنا يجب الخروج ليس فقط رجالا بل ونساء أيضا، كل بحسب استطاعته. أما الجهاد في سبيل نقل الدعوة من بلد مسلم إلى بلد كافر هذا لابد منه من الإمام. هذا هو تفصيل القول فيما سألت. السؤال الثاني: ما حكم إقامة المظاهرات؟ وما هم رأيكم أثابكم الله في الاضطرابات والاعتصامات الطلابية والاحتجاجات المهنية والمسيرات السلمية؟ وما حكم إقامة ما سبق في دولة غير إسلامية؟ وهل تعد هذه الأعمال من وسائل الدعوة المشروعة؟ وهل وسائل الدعوة توقيفية؟ ما أرى هذه الوسائل مشروعة، لأنها قائمة على أساس غير نظام إسلامي، لأن الإسلام بما أقام من أحكام ومن وسائل لتحقيق السلامة والأمان في بلاد الإسلام إنما يقيمها بتطبيق أحكام الشرع، كما قال تعالى: أشير إلى ذلك في الآية المعروفة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذه الوسائل التي ذكرتها في سؤالك هي أولا لا يعرف الإسلام طيلة هذه القرون التي مرت، ثانيا هي وسائل شركية كفرية لأن أحكامهم لما لم تكن قائمة على دين الله عز وجل كان من البداهة بمكان أن يتخذ أولئك الكفار وسائل يبتدعونها من عند أنفسهم، وحينئذ فلا يليق بالمسلمين أن يقلدوا الكافرين على ما يحدثونه من وسائل وقوانين، لأن ما عندنا يكفينا مما شرع الله عز وجل مما أشار إليه في قوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم. يداخل ذلك أننا نعلم أن في شريعة الإسلام حكمان مهمان جدا يغفل عن أحدهما جماهير الدعاة الإسلاميين فضلا عن غيرهم، ويتنبه بعضهم للحكم الآخر لكنهم لا يعطونه العناية الكافية. أعني بهذا هو نهي الرسول عليه السلام في غير ما حديث صحيح عن تشبه الكفار، هذا معروف لدى نستطيع أن نقول جماهير طلاب المسلمين فضلا عن علمائهم، لكن هذا النهي الذي كنتم ذكرتم فيه من الأحاديث قرابة 30 أو 40 حديثا في أبواب مختلفة من أبواب الشريعة وفصولها في كتاب حجاب المرأة المسلمة التي من أشهرها وأوقعها في النفوس قوله عليه الصلاة والسلام بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذا التشبه لا يهتم به كثير من الدعاة الإسلاميين فضلا عن غيرهم، نجدهم كثيرا ما يلبسون لباس الكفار وهم دعاة مسلمون ويشدون الجرافيت في أعناقهم، وهذا تشبه بالكفار. هذا ما أنه معروف علما مهجور عملا إلا عند كثير من إخواننا السلفيين الذين يتبعون العلم بالعمل، يقرنون العلم مع العمل والعمل مع العلم. أما الأمر الآخر الذي يخفى على كثير من طلاب العلم وربما أيضا على بعض العلماء، وهو أن هناك أمرا بمخالفة الكفار، هناك أمر بمخالفة الكفار، والأمر بمخالفة الكفار يقتضي شيئا أكثر من التشبه بالكفار. لقد كان عندي منذ شهر تقريبا هنا زائر الفرنسي أصالة من فرنسا، لكن الله عز وجل هداه للإسلام منذ بضع سنين وللإسلام السلفي والحمد لله. والمهم جاءني زائرا لباسه لباس الغربيين، نعم، لكنه لا يضع العقدة به وهو حاشر الرأس، ومعه مترجم لأنه لا يحسن العربية، والجلسة طويلة والغاية منها هي ما يتعلق بجواب هذا. سألت المترجم هل الأخ هذا أظن اسمه إبراهيم عنده فكرة وعلم بموضوع النهي عن تشبه الكفار؟ سأله فأجاب الإجابة، قلنا له حسنا هل عنده علم بأمر الرسول بمخالفة الكفار؟ قال لا. أذكرت له بعض الأحاديث الواردة في هذا الصدد وهو الحمد لله ملتهي. ذكرته بقول عليه السلام: حف الشارب وعاف اللحى وخالف اليهود والنصارى، خالف اليهود والنصارى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الجملة جملة تعليلية تعني أنها قاعدة شرعية تحض على مخالف الكفار. هناك ينهى عن التشبه، أما هنا يأمر بالمخالفة. وسيتضح لك أهمية هذا الأمر بالمثال الذي طرحته للأخ هذا الفرنسي المسلم، وذكرته أيضا ببعض الأحاديث التي منها قوله عليه السلام: هدينا خالف هدي المشركين. ثم قلت له: أنت تعلم أن الساعة اليدوية هي من ابتكار الكفار، ومن عادتهم أنهم يضعونها في اليد اليسرى، أما نحن فقد رأينا تأكيدا للمخالفة أن نضعها في اليد اليمنى، تنفيذا لأمري عليه السلام أن نضعها في اليد اليمنى، لا لأننا نتشبه بالكفار إذا وضعناها في اليد اليسرى، لأن هذا صار أمر معتاد يعني لدى جميع الشعوب، لا فرق بين مسلم وكافر. لكن هنا يأتي قوله عليه السلام: خالف المشركين. نعم شيخ. المهم فضربت له مثلا للتفريق بين التشبه المنهي عنه وبين الأمر بمخالفة المشركين، فأنا قلت بأن وضع الساعة في يد اليسرى لا يعتبر تشبها كما يقول الفقهاء في بعض المسائل بعموم البلوى، لكن يأتي هنا خالف المشركين، ولذلك نحن نضعها في اليد اليمنى، فما كان منه إلا رأسا خلعها من يسراه ونقلها إلى يمنى. أريد أن أرجع الآن إلى السؤال: هذه التظاهرات وهذه الأساليب إن لم تكن تشبها بالكفار فنحن مأمورون بمخالفتهم في أساليبهم. من هذه الأساليب مثلا ما ابتلي به المسلمون من إقامة تمثيليات ولو باسم جمع الأموال ولو باسم إثارة النفوذ ضد الطغيان والكفر والى آخره، هذه وسيلة تناسب الكفار الذين ليس عندهم الترغيب والترهيب الموجود عندنا في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فما يليق بهم لا يليق بنا اجتماعيا، فضلا عن أنه لا يجوز لنا دينيا. هذا اليوم يعني هذا السؤال. طيب آخر السؤال شيخ، وهل وسائل الدعوة توقيفية؟ وسائل الدعوة توقيفية بلا شك إلى حد كبير، لكن أنا أخشى أن وراء السؤال وأننا إذا أطلقنا أن تدخل هذه الوسائل المتبعة التي ما يعرفها المسلمون وإنما تلقفوها من الكافرين. يعني مثلا اليوم الوسائل الرياضية، هذه الوسائل كرياضة بلا شك أن الإسلام لا يحاربها بل هو يحض عليها، لكن اتخاذ وسيلة لجلب قلوب الشباب إلى الإسلام هل هذا هو طريق المسلمين الأولين؟ الجواب لا. لذلك أنت تذكرني الآن بالرغم أنه هنا جاء أكثر من مرة أنه فهم الكتاب والسنة على منهج السلف، لكن هنا لما ذكر حديث الفرق والفرقة الناجية اقتصر الكاتب على القول اتباع الكتاب والسنة، بينما هنا كانت المناسبة أن يقال وعلى منهج السلف الصالح لأنه قال ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. وما أدري إذا كان وصلكم بعض الأشرفة التي تحدثت فيها عن أهمية هذا الخير، لما سئل عليه السلام عن الفرقة الناجية أجاب لجوابين اثنين، في رواية قال هي الجماعة، وفي رواية قال ما أنا عليه وأصحابي. ترى ما الحكمة من ذكر الجماعة أو ذكر الصحابة مع الرسول عليه السلام؟ أليس كان يكفي يا ترى لو كان الجواب ما أنا عليه؟ اليوم عامة المسلمين على ما بينهم من خلاف، قد يكون حتى في العقيدة أيضا عن القروء كما يقولون، كلهم يقولون نحن على الكتاب والسنة، لكن كلهم لا يقولون على منهج السلف الصالح إلا السلفيون. فما هي الحكمة في قول عليه السلام ما أنا عليه وأصحابي؟ وأنا أقص لك ببيان أهمية هذا القيد. زارني هنا منذ سنة كاتب مصري له كتاب في 3 مجلدات عنوانه يشبه ما يأتي، تحرير المرأة في عهد النبوة رسالة، واسم المؤلف عبد الحليم أبو شقة. المهم نزل عندي ضيفا أسبوعا كاملا واهتممت به اهتماما بالغا، لأني تذكرت من مقدمته وبعدما اتصل بي هاتفيا من مصر أنه كان يحضر مجالسي في دمشق، هو من أخوة مسلمين. المهم في بعض الجلسات سألته يا أستاذ لو سألك سائل ما مذهبك ما هو الجواب؟ قال أقول مسلم. قل هذا ليس بالجواب، إذا كنت سمعت هذا فأختصر الكلام. سمعته بس لو تأتي بالفائدة. قال لما قلت له هذا كل مسلم يقول هذا الجواب، حتى الرافضة حتى الخوارج والآخر، هل تظن أن أحدا منهم يقول نحن لسنا على السنة؟ لا. إذن قلت له هذا الجواب فيما لو كان السؤال ما هو دينك؟ فأجبتني مسلم، لكن أنا أسألك عن مذهبي. قال حسنا أنا إذا مذهبي على الكتاب والسنة. سحب الجواب الأول. قلت له هذا لا يكفي أيضا. قال لما؟ قلت لما قلت آلفا كل الطوائف كل الطرف تقول هذا. قال إذا أقول الكتاب على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. قلت حسنا لكن ليش بعد؟ كنا واحد يسألك عن مذهب وتقول أنا على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح وأنت رجل كاتب عربي، ألا يجوز أن نختصر هذه الجملة ونقول أنا مذهبي سلفي؟ فشرته هذه الشاهد. نحن حينما ندعي اتباع السلف ندعي اتباع السلف غاية ووسيلة، على الأقل خشية أن نتخذ من الوسائل ما لا تدخل في باب الإباحة. أضرب أنا لك مثلا الآن نحن نسافر إلى الحج وإلى العمرة بالطيارة، هذه وسيلة لم تكن، ما في مانع، هذه وسائل، لكن ما ينبغي أن نتخذ وسيلة لجلب قلوب الناس كما قلت آنفا بوسائل مشوقة فتصبح ملهاة عن أصل الفكرة التي نريد أن نبثها في قلوب المدعوين. فنحن باسم أسلوب الدعوة نلهيهم عن الدعوة ونشغل أنفسنا والمدعوين أيضا بكثير من الوسائل عن الغاية أنا وهي الدعوة. أنت مثلا تعرف اليوم في تكتلات وفي تعذبات وإلى آخره، هذه التكتلات والتحذبات أشير إليها في بعض الكتابات التي قرأناها ألف، لكن حقيقة أنه كثير منهم يقولون هذا ليس تحذبا وإنما هو تجمع. نحن ما بهمنا تغيير الألفاظ، نحن بهمنا الثمرة. نحن نجد أن هذه التحذبات أدت إلى الفرقة، فتجدهم لا يجتمعون تحت قاعدة واحدة. لذلك أنا كنت أقول أنا لا أنكر أن يكون هناك جماعة أخوان مسلمين، جماعة شباب محمد، جماعة حزب التحرير، جماعة الدعوة إلى آخره، أنا لا أنكر هذه التجمعات، لكن بشرط أن يكون معنا في الدائرة العظمى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، لكنهم لا يرضون معنا في هذا. إذن هم متحذبون، ولو أنهم أبوا أن يسموا أنفسهم تحذبا أو أن يسمونا نحن متحذبين أيضا، ونحن نحارب التحذب لسانا وعملا. إذن هذه الوسائل لا نقرها للسبب الذي ذكرته آنفا، ولأنه يمكن أن يكون بعض هذه الأسباب مما لا ينكر، لكن فتح الباب يفتح الباب على المصراعين. السؤال الثالث، يدعي البعض أن نصح الحكام سرا يؤدي إلى هدم فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد يحتجون بإنكار أبي سعيد الخدري على مروان لما بدأ بالخطبة قبل صلاة العيد، ونرجو من سماحتكم توضيح منهج السلف في نصح الحاكم. ما جاء في الرسالة يكفي في هذا الموضوع، لكني أقول بالنسبة لحديث أبي سعيد هذا أمر مستثنى عن القائمة، ذلك لأنه يعني أنكر علنا، فإذا الحاكم خالف الشريعة علنا الإنكار عليه علنا لا مخالفة للشرع في ذلك، لأن هؤلاء الذين يسمعون الإنكار من الحاكم وإنكاره منكر يدخل في قلوبهم فيما إذا لم ينكر المنكر من العالم على ذلك الحاكم. هذا وجه حديث أبي سعيد، لكن هذا لا يناقض القاعدة التي جاء ذكرها في الرسالة. السؤال الرابع، هل يحكم على من حكم بالقوانين الوضعية من الحكام المعاصرين بالخروج من الملة، لا سيما وأن هناك من يستدل في قول الشيخ عبد الرحمن بن حاتم آل الشيخ وقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في هذه المسألة؟ هذه مسألة لنا أشرطة فيها كثيرة وكثيرة جدا، ولا بد أنكم بلغكم ما نشر في مجلة أو جريدة المسلمون مقال طويل جدا استنسخ من بعض أشرطتي ونشرت في هذه الجريدة، وعقب عليها الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين مؤيدين لها، ثم إنها طبعت في رسالة وطبع منها نحو 150 ألف نسخة. أخبرنا الشيخ بن عثيمين هذا وقع معه أخبرنا هذه رسالة فيها الجواب التفصيلي. اسمها شيخ الفائدة، اسم الرسالة تذكرها؟ ما أذكر، يعني حول موضوع يعني التكفير. نعم موضوع التكفير. طيب السؤال الخامس، ما حكم تعدد الجماعات في البلد الواحد وهل هي ظاهرة صحية؟ في ظني صدق الجواب عن هذا حينما قلت وذكرت الأحزاب القائمة اليوم، قلت أنا لا أنكر أن يكون هناك جماعات كثيرة، والآن أشرح السبب. لأن الواجب الذي يجب على الأمة له جوانب عديدة وكثيرة جدا، وكما أنه لا يستطيع أن يقوم فرد بهذه الواجبات كلها، كذلك لا تستطيع جماعة واحدة أن تقوم بهذه الواجبات كلها. مثلا العلوم الكثيرة والكثيرة جدا لا يستطيع أن يحيط بها وأن يتقنها شخص واحد مهما كان أوتي بسطة في العلم والذهن والفكر وإلى آخره. لكن هذا يختص في كذا وهذا يختص في كذا وهذا. كذلك يقال في الجماعات تماما ما يقال في الأفراد، ولكن كما هو الشأن في الأفراد أن هؤلاء المتخصصون يجب أن يمد بعضهم بعضا فيما يتعلق بتخصصه وأن لا يعادي بعضهم بعضا، كذلك الشأن في الجماعات التي تعمل كل في مجالها في محيطها، بشرط أن تكون الدائرة التي ذكرتها لك آنفا الكتاب والسنة وعلى منهج سلف الأمة. أما أن هؤلاء لهم منهجهم وهؤلاء لهم منهجهم وهؤلاء لهم منهجهم، هؤلاء لا يلتقدون مع هؤلاء وهؤلاء مع هؤلاء، هذه الجماعة لا يجوز في الإسلام، وهي الفرقة، وهي التي قال عنها تبارك وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب من الذين فرحون.